الرقان الرقان انا رقان بعد ولن يعتشيش الجانب ان يبيع اكفينه كيف له كيف لو تريد ان تبيع اما ولا ولم يموت نعم ولم يكن صدع على التدوين نعم ولم يكن في عسية العقل والعقل يريد منكم تأليف مستقلا في التفسير ويريد منكم تأليف مستقلا في التأليف ثم بعد عصر التابعين جاء عصر بعد عصر الصحابة جاء عصر التابعين الأشهر هؤلاء التابعين الذين تفسروا القرآن ما كانوا يفسروا القرآن الأشهرين إن ثمن الصحافة غالي يقدم بالتكرار والتكرار. إن ثمن الصحافة غالي يقدم بالتكرار والتكرار. فضلنا من كل ما في الشارع وكل ما يلي أكثر، وبدل مجموع أكثر هذا مثل ما نقول. كتب عنا قضية من عباد بخاري ربع عن أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم في القول من عباد بخاري ربع إن هي عن أخذي رأيت عن أهل الكتاب تذكركم في القول الأخير وما يوجد ذكر القول من عباد أن بخاري رجع من أهل الكتاب وكيف نوقف بين القول من بخاري و قولة المعبات وأخذي عن أهل الكتاب تفكروا في هذا تذكرة الطالب المعلم لمن طالب المخضرم رحيزين وشيء طالب المخضرم هي لأنهم تمام تذكرة الطالب المعلم لمن طالب المخضرم يذكر فقط قدمت هذه الناس في رفض في في بحث نعم نعم ماذا؟ ضربت ماذا؟ حديث ماذا؟ البخاري مو قدر لي دعم نعم أنا كنت كبير مثل الأمامي هو مستهامي شطيبية حتى لا يستكثر من الرواية عن إسرائيل. لا يستكثرون. إسرائيل. إذا لم Gracias. ربما أن ابن عباس رحمه الله كان نهيه النهي عن الأحرامية عن الإسرائيلية يعني هذا النهي ديالو كان ليس على إطلاقه وإنما هو كان يأخذ عن الإسرائيليات ربما أن لو كان له فهم ساقط بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله مفطر في الدين وعلى المستوي يعني ربما نهي وكان فيه غير تحديد وإذا الأمر أن كان يأخذ عن بعضه فرد الإسرائيل جدا أخبار المراضين وخصصة المراضين فقط فريدة في أمور العقيدة والتشريعية في أي فقط

وأصبح كل من ضرع في فنه الفنون يغلب على تأثيره فنه الذي ضرع فيه، ويحاول أن يطبع تأثير كتاب ذلك بفضع الفن الذي يغلب عليه. فمثلا النحوي نرى اهتمامه الأكبر ينطبع على الإعراب وتعداد أوجهه المستمعة. ذكرت لكم في أوائل الحضر كلام السيوطي في كتابه الإبريق في اتفاق التنزيل ذكر مقدمة كلام الموسي، حيث أن كل من أراد أن يكتب كلمة أو أراد تحصيل علوم فكل العلوم إنما هي مستقرة لأمثال كتبنا القرآن الكريم، فكل عالم لو يغلب علمه على تفسيره للقرآن الكريم. أردت مثلا النحوي نرى اهتمامه الأكبر ينطبع على الإعراب وتعداد أوجه المجتمع، كما ينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه والمعاني اللغوية بألفاظ القرآن. وقد شرح بذلك الواشدي علي بن أحمد النيسابوري في تفسيره البطيخ، وأبو حنيان محمد بن يوسف الغرناطي لم يفصل بنين في تفسيره بحر المحيط. كتاب الباقي كتاب ضخم وقد طبع مؤخرا أظن في السنة الوقت الماضية أظن في 25 سنة 30 سنة تقريبا يعني أول ما يصح وحفظ على رسائل علمية بتجميعات البسيط أو الوجيد ولا البسيط ولا الوسيط. وهذه العناوين وغضاري التلميذ الوحيد فأخذ التلميذ عناوين شيخه في تفسير فألف كتب في شيخه فسماها بعناوين شيخه فسماها الوجيد والوسيط والبسيط. صحيح الواحد إذا توقفت لكم أن يزول ثلاثة ثم أبو حيان غرناطة في البحر محيط وسطار ومسكن في النهر الماد من البحر، وهو المفكر الأندلسي الغرناطي النحوي الظاهر. ومن له اهتمام بالفقه أراه يركز في تفسيره على آيات الأحكام وما فيها من فقه وتشريع كقرطبي محمد بن أحمد في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. والصاحب الثالث طبعا القرطبي مالك فقيه أو فقيه مفسر مالك أبو عبد الله، نعم. والصاحب الثالث نراه يكثر من ذكر الصفات وأخبار من سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة، وذلك كالثعلبي أحمد بن محمد النيسابوري 29 في تفسيره هي كشف البيان في تفسير القرآن، وخاتم علي بن محمد الشيخي 41 في تفسيره ذباب التأويل في معاني التنزيل، ويسمى بتفسير خاتم ينسب إلى تفسيره أو بمؤلفه ويسمى بتفسير الخاتم. وكتاب كشف البيان كذلك هو من المكتوب مطبوعا مؤخرا، أما كتاب الخاتم أو تفسير خاتم فقد طبع قديما صنع قديما. وهذه الكتب مليئة بذكر القصص والأخبار وتعتمد على وإن كانت لها بحث أسانيد في بعض التفسير الثعلبي كشف البيان لا أنها يكثر عليها الأباطيل والمناكير في ذكر تفسير القرآن العظيم. وصاحب البدع ليس له قصد إلا تأويل كلام الله عز وجل لتعزيز مذهب الفاسد والترويج له، وممن فعل ذلك القاضي عبد الجبار بن احمد الهمداني المعتزلي رقم 16 في تفسيره تنزيل القران عن المطاعم. طبعا يقصد المطاعم ما هو اصلا حق سواء كان حقا ام باطلا، يرد على اهل السنه المعتزله يسمي بالملتحين او المتحشدين، ويرد على الفرق الاخرى غير اهل السنه والجماعه. فسمى تنزيل القران عن المطاعم وليس بتنزيل في شيء لأنه معتزل. والزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي في تفسيره هي الشاذ عن حقائق التنزيل وعلوم الاقاويل في وجوه التاويل. هذا هو علم الكافي للتفسير معروف بالتفسير الشاذ. مجموعة من المؤلفات تكون عناوينها طويله تصل تفسير اخبارات الى 20 كلمه في العنوان. ويعرف في الكلمة الأولى فيقال آمن هذا يقال كشاف. قال النقشبندي وفي كشاف فهو الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. هذا هو العنوان الذي أثره في مؤلفه النقشبندي رحمه الله. طبعا أصدر مجموعة من الإعلانات استطاع المالك فيها رد إعلان على الكشاف وإعلان بدعه الذي بثها في كتابه الكشاف. ولكن غالب الكلمة ما يجب عن مكررات المالكي. كثير جرائم. نعم. كثير جرائم. كثير جرائم. كثير جرائم. كما قلت. ولكن غالب من جاء بعده ويعترف عليه خصوصا في مسائل البلاغية. في مسائل اللغة والبلاغة. لأنه كان إماما في البلاغة. حتى أن أخيره وطرد عاشه كتابه. التحرير والتنوير يعترف عليه كثيرا في مسائل اللغه. ومن خرج احد الكشاف حسن الزيدعي في كتابه تخريج حديث الكشاف وابن حجر كذلك في كتاب الشاذ تخريج حديث الكشاف كتاب الشاذ تخريج حديث الكشاف. ثم قال الطبرسي لما ذكر مثالين من المعتزلة ذكر مثالين آخرين من الإمامية الشيعة. قال الطبرسي الفضل بن الحسن المشهدي الشيعي متوفى 538 في تفسيره مجمع بيان علوم القرآن ويسمى بمشهدي لأنه في صحيحنا مشهد بالعراق مشهد. وملا محسن الكاشي الإمامي 1990 في 11 في تفسيره الطافي في تفسير القرآن الكريم. وكلا الكتابين موجودان في السعود في مكتبة السعود. وإن كان تفسير الطبرسي مجمع البيان هو أقل ضررا وشرا من كتاب الكاشي. لما قارنت بين الكتابين وجدت أن كتاب الكاشي الطافي في تفسير القرآن الكريم يطعن كثيرا ويريد كثيرا من الباطل التي يرد بها على اهل السنه والجماعه. اما الطبرسي رحمه الله فانه كان يعتمد في بعض الاحيان على الانصاف وكان ربما تقيا لانه شيعي امامي في الاثني عشر يعتمد على الانصاف ظاهرا ونحن الان على الظاهر مقارنه مع كتاب الكاشف الصادق. وهذا بالحقيقه وبالتجربه ان كل متاخرين او متاخري الشيعه هم اشر ضررا او خطرا من المتقدمين اشر لان المتاخرين يختلفون بين اهوال وبين اقوال وبين افكار من فرق اخرى. اما المتقدمين فان كان عندهم فقط التشيع مع الاعتزال. اما المتاخرين فيجمعون كل شر خاطر في الدنيا عندهم في معتقداتهم وفي افكارهم. واصحاب التصوف يلوثون تفاسيرهم بارائهم بان عمدوا الى نهي الترغيب والترهيب واستخراج المعاني الشرعيه من الايات القرانيه بما يتفق ومشاربهم ويتناسب مع رياضتهم ومواجيدهم. ومن هؤلاء من هو مخطئ متكلف كابي عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين احد علماء المتصوفه المتوفى 112 في كتابه حقائق التفسير. انا مذكور خلال مقدمه التفسير. ومنهم من هو غالب الملحد كابن عربي محمد بن علي الاندلسي المعروف بملحد الدين في عربي في 1930 في تفسير المندوب اليه وفي كتابيه خصوص الحكم او خصوص الحكم والفتحات المكيه. وصاحب العلوم العقليه نراه يملا تفسيره باقوال ثلاثيه الحكماء وذكر شبههم حتى يرى الناظر فيه العلم الرجال من عدم مطابقه ما يورد في الايه من فعل ومن الايه ومن من فعل ذلك الفخر الرازي محمد بن عمر التيمي البكري يصدق في تفسيره مفاتيح الغيب. طبعا الفخر الرازي رحمه الله هو من كبار متكلمه الاشاعره في عقله وتفسيره من التفاسير الكبيره المملوءه بطريقه ومتميزه بطريقه رد الشبهه مع ردها، ولكنه في الغالب لا يرد الشبهه انما يريد الشبهه انها حقيقه او كانها على صواب فلا يرد عليها، ولكنه يفسر في الرد على الطائفه الشيعه او الرافضه كثيرا ما يرد عليهم في تفسيره ويولد اقوالا كثيره فيسميهم بوقالة طائفة الحقاء وقالة طائفة الضالة وغيرها فيقصد بها الشيعة الإمامية، ثم يتوح له علم الكلام وإيمان بعض أقوال الفلاسفة وذكره من طيب السحر وغيرها من الأمور حتى قيل أنه في تفسير ليس فيه تفسير في كل شيء ليس فيه تفسير في كل شيء إلا التفسير. قال ابن سينا في مدى أن إيرادهم لبعض الشبهات لا يرد عليها رد العلم القوي. يريد الشبهة ولا يرد عليها رد العلم القوي. يذكرها لا يقدروا. نعم. يلتقطها ولا يردوها. لا يرد عليها. لا يرد على الشبهة. يذكرها لفظا ولا يرد عليها نفيا. كما فرض الاتجاه إلى تخصيص موضوع معين. بموضوع القرآن والتأليف فيه. ومما كتبوا في ذلك مقاتل ابن سليمان البكري دكتور في مؤسسين وسيأتينا نتعلم من مقاتل الدنيان ابن سليمان البكري وأنه من أوائل من ألف في آية الأحكام 150 في كتابه الوجوه والنظائر. فمن الوجوه والنظائر؟ الإمام الحي الناس، نظر كذلك مثلا إذا تصحب إلى المصري أصبح فيه نحن مثلا تصور تصور نصر الرامي أو من أدل تصور الرامي أو الحمام أو وأبو عبيدة نحن المثنى أو المثنى التيمي في مجلس القرآن وأبو المسحر للشعب أحمد محمد في نفسه المنزوق وإعراض القرآن أي لو كتب النصف المصطفى لو كتب في عرض القرآن وفي كتب عرض القرآن هذا النحاس يرد كثيرا بعض قراءة القرآن فلم تخالف على زعمه تخالف القواعد النحوية فيردها يرد بعض القراءات المشهورة فيردها في الإعراض فيقول لك وصفوا اللغة وصفوا الإعراض النحوي في إعراض القرآن وهناك يترى الدستورة في رفع الكبير محمد الشريعة الغراء لأنه يبين كتب الشريعة كلها سواء كان اعتقاديا أو خلقيا أم عمليا. نذكر مرارا أنه لا يمكن أن يفهم القرآن بدون معرفة السنة ودون معرفة اللسان العربي. الذي يريد أن يفسر القرآن بدون معرفة هذه الأمور لا يمكن أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا. وكان من أحكام العمليات إنها عناية مما عند أحكام العملية. بل كثيرة أحكام كثيرة تسمى بالأحكام العملية. وكان من أحكام العملية منها عناية خاصة من كثرة العلماء وخاصة من المفسرين وميزوها في مصنفات مستقلة عرفت بأحكام القرآن أو تفسير آية الأحكام. وهذا ما كان متفق عليه في هذا الباب الذي قسمه إلى فلم يتوسعوا في تقرير المذهب والإجابة عنها فكانوا يكرهون ذلك ولا يكون رأيا في شيء حتى يحدث. فإن حدث الشاهد في استنباط حكمه. وهذا مشهور عن أبي بكر رضي الله عنه تلك القولة المشهورة وحده ويرجعون الى قول من خلقهم متى ما راوا انهم اصفر. هذا كلامي عن دي الصحابة الكبار أنهم كانوا إذا اختلفوا في أمر كانوا لا يتنادوا بينهم ولا يفعلوا بعضهم فيه بعض إنما يحترمون بعضهم الآخر ويسمع قوله ويحترم اجتهاده وقول الذي ذهب إليه في المسائل الفقهية في المختلفة فيها وكذلك يقال في عصر التابعين وأئمة المجتهدين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فكان الحق هو الذي يشهدون كلهم كانوا يشهدون الحق وحده المرحلة الثانية وهي قيام المذاهب الفقهية استمر الأمر في عهد الصحابة والتابعين في استخراج الأحكام بما كان يعرض لهم من المسائل من كتاب الله وسنة رسوله والرأي الصحيح هنا من أصول الاستنباط الأحكام في المذاهب هنا تقييد أو بيان اختلاف كذلك أصحاب المذاهب الفقهية في استنباط الأحكام واختلافهم في بعض المسائل قال فاتخذ كل إمام أصول الاستنباط الأحكام في المذاهب ثم يحكم بالحكم الذي يراه الحق ويقوم على الأدلة وقد يتفق الفقهاء فيما يحكمون به إلا أنهم أحيانا يختلفون حسب فهمهم من الأدلة ومع اختلافهم في الأحكام لم يظهر منهم التعصب من المذهب بل كانوا جميعا متمسكين بما ظهر أنه حق حتى لو تطلب ذلك أن ينتقيه الرجوع عن رأيه إذا عرف أنه حق إذا عرف أنه حق مع غيره إذا عرف أن الحق مع غيره فمثلا الشافعي رحمه الله أذكر عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو أضرب بقولي عرض الحارة وأن ينقل من أقوالي المأثور عن مجموع من الأئمة ومنهم مالك وكذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة المجتهدين الكبار والفقهاء وذكر عنهم مجموع من الأقوال فيها انفاقهم وأنهم طولون بالحق ورجعون بالحق إذا ظهر على لسان غيره وهذه القول المشروع عن الإمام الشافعي اشتهر وهي قول رحمه الله بصح حديثه فهو مذهبي وقد ألف تقي الدين الكوفي الشافعي رسالة سماها قول الإمام المقرب إذا صح حديثه فهو مذهبي إذا صح حديثه فهو مذهبي قول الإمام المقرب إذا صح حديثه فهو مذهبي وهي رسالة متوسط الاتحاد وحجم الجم يعني عرش الغلاف صرح فيها تقي الدين الكوفي وهو شافعي في عصره تقي الدين الكوفي علي بن عبد الكافي الشافعي صار فيها قول الإمام الشافعي وهو مجموع من أئمة الشافعي في مذهب الشافعي كانوا يعتمدون على هذه القولة في عدم أو في عدم تحقيق أقوال الشافعية إن خالفت الحق إن وجدوا أقوال الشافعية مخالفة للأدلة يرجعون إلى ذلك ولا يأخذون بأقوال الشافعي ولا أدمن الشافعي لأن الإمام يقول إذا صح حديثه فهو ومجموع من الأئمة الشافعية يأخذون بهذا القول ويأخذون ويلتزمون به ويأخذون بنصيحة أو بقول إمامهم في مذهب إذا صح حديثه فهو مذهبي ورغبوا بقول عرضة الحارث ومع ما كان يوفيه من نقد مسائل أبي حنيفة كان يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة يعني كان أنه يقال أبا حنيفة في مجموعة من المسائل الفقهية إلا أنه كان يثني على أبي حنيفة ويمدح أبا حنيفة ويمدح على أبي العلماء وعلمه وعمله بما يتعلمون وبما عنده من العلم فقال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وكثيرا ما كان يثني على محمد بن حسن وهو منافر كبير طبعا محمد بن حسن الشيخان التلميذ أبي حنيفة وكان بينهم وبين الشافعي مناظرات علمية في رده وقد رد الشافعي عن مجموعة من الأقوال التي كان يقول بها في قول إمامه أبي حنيفة فصار محمد بن حسن الشيخان يخالف إمام مذهبية أنفا في مجموعة المسائل الفقهية، وصار له قول كما أن في قرينه يهودي مقتضي يهوديته وهو تلميذه قول آخر، وصار يشتري إمام في المذهب، وصار له مشكلة قولا آخر في المذهب حتى يقال قال المحدث وقال الصحابة يقتدي به أحمد بن يوسف في ميلاد أبي حنيفة قول آخر، فقال يقال ثاني إمامهما في المذهب، وكان يقول لأحمد بن حنبل وهو التلميذ في السجن إذا رأيت الحديث عندك فأعجبني به، هذا بتواضع الشيخ لتلميذه الشافعي شيخ أحمد بن حنبل، وكان يقول لتلميذه أحمد بن حنبل إذا صح الحديث عندك فأعلمني به حتى يأخذ بي بالحديث، وهذا من طوابع الإمام الشافعي رحمه الله، وكان يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم الساحب، وعند ذلك يمدح شيخه مالك فقاله كان يخالفه في مسائل الجهلية، فكان يثني عليه ويمدحه بقوله إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إلى غير ذلك مما يدل على انتشار روح التقدير والود بين أولئك الفقهاء، وهم في ذلك مقتدون بأسلافهم من الصحابة والتابعين. بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة وهي ظهور التقليدي والتعصب المذهبي، نرجعها إلى الحصة المقبلة بإذن الله، وأصل إلى ما أحسن الله.